يقول السائل: ما حكم أخذ جنسية دولة كافرة؟ إذا كنت مضطر إلى ذلك ومن أجل أن تعيش بأمان وبدون مخالفة حتى لا يترتب على ذلك ضرر عليك، فأرجو أن لا يكون في ذلك من بأس. لكن إذا استطعت أن تعيش في بلاد الإسلام وبين المسلمين فهو خير لك، لتظهر شعائر دينك وتتعلم من دين الله ما تجهله حتى تعبد الله على بصيرة وتدعو إليه على بصيرة. نعم. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، من صور صورة يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. وأمر عليه الصلاة والسلام بطمس الصور، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. يقول السائل: ما حكم متابعة مباريات كرة القدم الكفار؟ لا ينبغي للمسلم أن يقتل وقته ويضيع أوقاته بما لا فائدة منه ولا طائل تحته ولا ينفعه عند ربه، بل الواجب على المسلم أن يحفظ أوقاته ويستعملها في طاعة ربه من قول أو عمل. نعم. يقول السائل: أخي أعزب يريد أن يتقدم للزواج من أرملة ابن عمه، لكن أمه لا تريد هذه الفتاة لأنها أرملة وكانت زوجة ابن عمه، يقول: فماذا يفعل؟ إذا كان مقتنعا بها لصلاحها وتقاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كان مقصده الدين والتقى التي متصفة بها المرأة فهذا مقصد طيب، وعليه أن يقنع والديه بذلك. وأما إذا كان له مقاصد أخرى فربما يهلك بسبب ذلك. اظفر بذات الدين تربت يداك. وقال أيضا موجها عليه الصلاة والسلام لأهل المرأة: إذا جاءكم من ترضى دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه. فإذا الطرفين الطرفان مكلفان بأن يبحثوا عن الزوجين الصالحين، كل منا يبحث لولده عن امرأة صالحة ولبنته عن رجل صالح، لتبنى الأسر على الصلاح والتقى، لأن ذلك مما يكون سببا في نشر الإسلام وحمايته من الفساد. نعم. يقول السائل: هل يجب علينا قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نعم، صلاة الفاتحة لا تسقط لا في الجهر ولا في السر. إذا سكت الإمام إذا قال ولا الضالين وقلنا آمين نقرأ الفاتحة بيننا وبين أنفسنا، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج يعني فاسدة. فعلى هذا إذا كان يعرف الفاتحة ولم يقرأها وقد تمكن من قراءتها لو أراد فإن صلاته غير صحيحة. نعم. يقول السؤال: ما حكم تسمية البنت بجنان؟ دينان؟ جنان. جنان؟ نعم. ما في بأس إن شاء الله، جنان أو جنة أو ما يضر، ما دام أنه ليس فيها شيء من معارضة الدين فلا يضر، كونه يسميها جنان أو جنة أو اللي يصير من الأسماء التي ليس فيها منكر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.